والله جزاك الله خير. أنا ما يعني تحدثت ما أدري معك ولا مع غيرك إنه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن ذهني لسه ما رجعنا فعسى أن نراجع إن شاء الله. هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني. أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن عندي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فنقد الأخ هنا أبو حمزة يدد أنه لهذا وجه غيره. لا ما عندي تعليق، قد سيثبت أن العكس لأنه شعب مسلم. نعم. في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس كان البرقاوي يعطي هذا الدرس اللي هم معتادين عليه، فأثناء الحديث تطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاء كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان يقولها من باب الاستحباب، يعني اللي بده سنة مستحبة. فنقل هذا الأخ إلا في المحل هذا الكلام أمام إخوانا طلبة العلم، فقالوا شو رأيكم نسأل الآن على الهاتف؟ فأنا اتصلنا فيه على الهاتف. من جملة كلامه في المسجد كأنه سمع هذا صاحبنا هذا القول، أحد الشباب بقول للشيخ البرقاوي بقول له يا شيخ طب هذول بقول الدليل، هذا بقول صاحب أن سمعت كلمة أنهم زنادقة. هذا أولا. وثانيا على سماعي أنا بالهاتف بعد ما نقل هذاك من بعض صفحات عن ابن تيمية راح قرأهم عن كتاب به الشيخ البرقاوي، الشباب قال له إن أنا قرأت ما وجدت هذا الكلام. قال هذا أقول لك كذابين هذولا، قال قرأت أنا بنفسي، قال ما وجدت، راح جاب الكتاب من مكتبته طبعا على الهاتف هذا كله وصرد الكلام اللي موجود. وفي نهاية الموضوع الرجل هذا قال له هؤلاء هم ضالين ومضلينهم وشيوخهم، حتى وصل بأنهم هؤلاء حشاشون. سبحان الله، يعني هذا الرجل يتصرف هذا. نسأل الله يهديك، نسأل الله يهديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.